الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. وبعد، توقفنا عند أنواع الكفر وذكرنا من هذه الأنواع ثلاثة أنواع: كفر التكذيب، ما تعرفه؟ اعتقاد كذب الرسل أو كل ما جاء من عند الله ورسوله. نعم. هل هو قلبي أم لساني؟ عندك يا محمد؟ نعم، قد يكون قلبي وقد يكون باللسان، قد يكون بالقلب قد يكون باللسان، يقع منه هذا التكذيب. هذا التكذيب كفر إبليس، جحود إبليس، جحد، كفر إباء واستكبار. ما الدليل؟ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم، فكفره كفر إباء واستكبار، قول المؤلف مع التصديق، لأن إبليس كان يعلم أن آدم حق وأن الله عز وجل حق. نعم. طيب، طيب، ندخل في الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال النوع الرابع كفر الإعراض، والدليل عليه قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. كفر الإعراض هو أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو كفر الإعراض، وقيل غير ذلك. طبعا اختلفوا في هذه المسألة، وهي مسألة الإعراض. منهم من يقول هو عدم الاستماع لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول هو ألا يصدقه ولا يكذبه، ومنهم من يقول هو كفر عدم القبول، أي لا يقبل شيء، كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل. وقيل هو التولي، وقيل هو التولي، وقيل هو ترك حكم الله. فاختلف العلماء في ضابط تعريف الإعراض وكفر الإعراض، وأحسن ما ذكره هذا ابن القيم في المدارج، مدارج السالكين، أحسن ما قيل فيه هذا الذي ذكرناه لكم. وأما في اللغة هو الإعراض عن الشيء والصد عنه، الإعراض عن الشيء والصد عنه. نعم، حكمه هل كل إعراض يعتبر كفر مخرج من الملة أم لا؟ مطلق الإعراض لا يعتبر كفر مخرج من الملة، والدليل على ذلك الثلاثة النفر الذين دخلوا المسجد، فأما أحدهما فدخل الحلقة، وأما الآخر فجانب الحلقة أي استحى، وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. قالوا فمطلق الإعراض ليس كفرا، ليس كفرا. نعم. طيب، أحوال الناس في الإعراض، أحوال الناس في الإعراض. أولا، قبل أن نذكر أحوال الناس في الإعراض، ما هو الإعراض التي أو الذي يكفر به صاحبه؟ ما هو الإعراض الذي يكفر به صاحبه؟ الإعراض الذي يكفر به صاحبه أن يعرض عن معرفة الدين وأصوله، يعرض عن معرفة الدين وأصوله، ما يريد يتعلم. نعم، ولا يقبله، ولا يقبله، هذا كله إعراض، هذا كله إعراض. القسم الثاني إعراض عن مستحباته وكماله، إعراض عن مستحباته وكماله، هذا لا يكفر، هذا لا يكفر، وواجباته، نعم مستحباته وكماله وواجباته، هذا لا يكفر، فيأثم على ترك الواجب ويلام على ترك المستحب، ويلام على ترك المستحب. أضرب لكم مثال، رجل ما يريد يتعلم التوحيد ولا يريد يتعلم العقيدة فيقع في الشرك، فيقع في الشرك ويعمل الشرك ويدعو إلى الشرك، ما يريد يتعلم، هذا إيش حاله؟ كافر، كفر، إعراض، أعرض عن دين، عن معرفة دين الإسلام. واضح الآن؟ وهذا كان حال من؟ المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يعرضون عن تعلم الدين، ما يريدون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا إله إلا الله، واضح الآن؟ لكن إن أعرض عن أداء الواجبات كما هو حال كثير من الناس الآن، ما يصلون الجماعة، لا يصلون الرحم، أو يعني يتركونك أوامر ويعرفون أن هناك أوامر يعني يجب عليهم أن ينقادوا إليها أو كذا، فهل يكفرون؟ قالوا لا، لا يكفرون، لكنهم يأثمون إن تركوا شيء من الواجبات. وأما إن تركوا شيء من المستحبات فالصحيح يلامون، فالصحيح أنهم يلامون، لأن هناك من أهل العلم من يقول ترك المستحبات لا حرج فيه، لكن هناك من أهل العلم من يقول يلام، لأن هذا نوع من التقصير، هذا نوع من التقصير. واضح من الذي يكفر؟ طيب، أقسام الناس في الإعراب. القسم الأول من علم وعمل بما علم، وهؤلاء هم أصحاب العلم وذوي الاستقامة، يعني العلماء طلاب العلم وأصحاب الاستقامة الملتزم، الذين نحن نسميه ملتزم، نعم هؤلاء علموا وعملوا، نعم فهؤلاء هم الناجون، ولا يسمون بالمعرضين. القسم الثاني من علم ولم يعمل، من علم ولم يعمل، وهذا تجده في غالب الناس، تجده في غالب الناس، تقدم هواه على الحق، تقدم هواه على الحق. القسم الثالث من لم يعلم ولم يعمل، نعم وهؤلاء بعضهم هلك إذا أعرضوا عن معرفة الدين وتعلمه، وبعضهم ماذا؟ من لم تبلغه الدعوة، بعضهم من لم تبلغه الدعوة، وهؤلاء لا يسمون بمسلمين أيضا، يعني أهل الفترة، وهي الذي يكون ما بين نبي ونبي، إذا كانوا يقعون في الشرك لا يسمون بمسلمين، هذا بإجماع أهل العلم، أفعالهم كفر، أفعالهم الذي يفعلونها يعتبر ماذا؟ كفر، نعم، فلا يسمون بالمسلمين. لكن ما هي أحوالهم؟ اذكر هنا مسألة وهي أهل الفترة. أهل الفترة ينقسمون إلى قسمين أو على قسمين، قسم بلغتهم الدعوة، قسم بلغتهم الدعوة، والقسم الثاني من لم تبلغه الدعوة، القسم الثاني من لم تبلغه الدعوة وبقي على حين غفلة، وبقي على حين غفلة. القسم الأول هما صنفان، القسم الأول هما صنفان، من الذي بلغته الدعوة، بلغته الدعوة ووحد الله ولم يشرك به، فهؤلاء يعتبرون من المؤمنين ويدخلون الجنة، كقيس بن ساعد الأيادي، نعم، وورقة بن نوفل أيضا. الصنف الثاني من بلغته الدعوة، بلغته الدعوة ولكنه غير وأشرك، كعمر بن لحي الخزاعي، قالوا أول من سيب السوائب، أي ترك الإبل لأصنامهم، ويقولون يذكرون هذا في التاريخ أنه هو الذي أخرج الأصنام، أخرج الأصنام ودا وسواعا ويغوث ويعوق، وجدها في الساحل أو كذا ساحل البحر، فأتى بها ودعا عمرو بن لحي، نعم وهؤلاء وهذا في النار، هذا الصنف في النار. نعم. القسم الثاني من لم تبلغه الدعوة وبقي على حين غفلة، فهؤلاء اختلف العلماء في مصيرهم على ثلاثة مذاهب، اختلف العلماء في مصيرهم على ثلاث مذاهب. منهم من قال يموتون ناجين، نجوا من نار الله ويدخلون الجنة، وهذا قول الأشاعرة وطائفة من أهل البدع، يرون أنهم نجاة، ويقولون هذه الأفعال لا نحكم عليها بأنها كفر ولو كانوا يقعون في الكفر. المذهب الثاني أنهم في النار، وهؤلاء المعتزلة والخوارج، لأنهم يقولون كل من وقع في المعصية كافر، فكيف إذا وقع في الشرك فيعتبرون كفار، وبه قال بعض الحنفية والماتريدية. القول الثالث أو المذهب الثالث قال يمتحنون في عرصات يوم القيامة، وهو أن الله عز وجل يبعثهم فيقول لهم من أنا، فيقول أنت رب العالمين، فيوقد لهم نارا فيقول ادخلوا هذه النار، قال فمن دخلها نجا، ومن تقعص عنها وتردد في دخوله غوى ودخل النار. واضح الآن؟ فيمتحنون بنار، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الدعوة وجماعة أيضا من العلم، يقولون أنهم يمتحنون يوم القيامة، وهذا هو الصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة. هناك مذهب رابع لكن هو قريب من هذا، قال يتوقف في حاله، الله أعلم يوم القيامة ما هو مصيرهم، لكن اتفق أهل السنة على أنهم يعاملون معاملة إيش؟ المشركين، لأنهم وقعوا في الشرك، أفعالهم شرك، لا أحد يقول أنهم ناجون، لا، وقعوا في الشرك، ففي الدنيا يعاملون معاملة إيش؟ المشركين، وتكل أمرهم إلى الله يوم القيامة. واضح؟ هذا هو الراجح. والدليل على الامتحان حديث الأسود بن سريع، نعم، في قصة الثلاثة الذين يمتحنون يوم القيامة، الهرم والرجل المجنون، نعم، وجاء في بعض الروايات الطفل، وجاء في بعض الروايات الطفل، نعم، يمتحنون بنار توقد. وهذا المذهب هو مذهب أكثر أهل العلم من السلف والخلف في مسألة الامتحان لأهل الفترة، في أهل ماذا؟ الفترة. وأما أطفال المشركين ثمانية مذاهب، والصحيح أنهم داخل في الامتحان، داخلون في الامتحان. وهناك من يقول يتوقف فيهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم، فهذا هو الصحيح الذي ذكرناه في هذه المسألة. طيب، الإعراب قد يكون كفرا مخرج من الملة، وقد يكون معصية، وقد يكون غير ذلك، لا هو كفر ولا هو معصية، وإنما مذمة ملامة أو ما شابه ذلك. فكل من أعرض عن تعلم الدين وكانت عنده الفرصة لكي يتعلم أمور الدين، مسائل التوحيد، مسائل العقيدة، يتباطأ، يتكاسل، ما يريد يتعلم، وقع في الشرك، ما حاله؟ يقع في الشرك ويفعل الشرك، ومكث مدة من الزمن وهو يفعل الشرك، قد تراه يستغيث، قد تراه يستغيث بالأموات، قد تراه يعتقد النفع والضر بغير الله، ما حكم هذا؟ هنا قال أهل العلم إذا فرط في التعليم كفر، إذا فرط في التعليم فقد كفر، وهذا بإيش؟ إذا أقيمت عليه الحجة. أجمع العلماء لا خلاف بينهم، وهو مذهب أهل السنة، أنه يجب إقامة الحجة على الجاهل، يجب إقامة الحجة على الجاهل، ويعذر إذا لم تقم عليه الحجة. طيب، كل جاهل يعذر أم أن هناك حالات؟ نعم، ما الذي يعذر أولا؟ الذي يعذر الذي أجمع العلماء عليه، وهو من توفرت فيه ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون جديدا في الإسلام، يعني حديث عهد، وكما جاء في حديث أبي واقد قال وكنا حدثاء بكفر ف فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، استدلوا بحديث بواقد. الثاني أن يكون نشأ ببادية بعيدة عن الإسلام وعن العلم وأهله، نعم، ويستدلون بحديث الذين يمتحنون يوم القيامة فيقول جاء الإسلام وأنا بعيد، أو كما قال. الثالث من لبست عليه شبهة ولم يتبين له حق في ذلك. فهذه الثلاثة الأشياء أو هذه الثلاثة الشروط إذا توفرت في الإنسان ولم تبلغه الحجة يعذر بجهله، يعذر بجهله. طيب، فإذا بلغته الحجة، فإذا بلغته الحجة لا يعذر بجهله. هنا مسألة، من بلغته الحجة لا يعذر بجهله. من هم؟ أولا أعرض عن تعلم الدين وأصوله. أما نقول الدين يعني الإسلام ما يتعلم، يعني الإنسان ما خلق عبث، يجب عليه أن يتعلم. أعرض عن الدين وتعلمه. ثانيا أنه واقع في الشرك والكفر ولا يستمع للعلم. ثالثا أنه فرط في سماع العلم، أنه فرط في سماع العلم. رابعا أن يعمل شيئا أو يستبيح شيئا مما علم بالضرورة أنه كفر، أنه كفر في بيئة انتشر فيها العلم والعلماء والإسلام. هكذا بعضهم يزيد، كيف هذا؟ يعني يقول الزنا حلال. الآن واحد مننا في هذه البلاد يقول الزنا حلال، إيش يحكم عليه؟ يقولون جاهل حتى تقيم عليه الحجة. منين هذا الرجل؟ من أين جاء؟ قالوا هنا من سكان هذه البلاد، ويتكلم العربية، ويتكلم العربية ويفهم، نعم ويفهم. من الذي يقول الزنا حلال؟ هذا كافر. لا تقول تعال سنقيم عليه الحجة ونبين له الآيات والأحاديث، لأنه يعرف أن الناس يحرمون الزنا، سيعلم مع البيئة أنه ماذا؟ أن الزنا حرام. فإذا جاء وقال الزنا حلال كفر، البيئة حكمت عليه، البيئة حكمت عليه. هل هو مجنون؟ لا. هل عنده شبهة تلبست عليه؟ لا. هل هو جاء من بادية؟ لا. عاش وترعرع في هذه البلاد منذ صغره ثم أظهر لنا هذا القول. فمن قال بإباحة نكاح الذكر كافر، ومن قال أن الزنا حرية شخصية كافر بدون تردد، لا تتردد في هذا. ومن اتهم عائشة بما برأها الله كافر، لأنه قرأ القرآن. قال بعض العلماء الشيخ بن باز رحمة الله عليه قال من قرأ القرآن وفهم قال يكفر فيما يقع فيه من مما يعارض بالقرآن. نعم، لما سألوه عن من يتهم عائشة قال يقرأ القرآن يا كافر، لأن الله عز وجل برأها في ماذا؟ سورة النور. نعم، فبعض الناس يعني ماذا يأتون ويتحججون ويقول لا لعله كذا، من يفعل هذه الأفعال؟ هذا كفر ورد عياذا بالله. ما يجوز لأحد أن يقول هذا الكلام. عشت في بيئة تعرف أن هذه البيئة حرام، يقولون هذا حرام، هذا حرام، هذا كذا، ثم تفعل أو تبيح بلسانك، فهذا لا ينبغي أن يقال أو يصدر من ماذا؟ من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب، معنى مسألة، هل يعذر الإنسان في مسائل العقيدة والفروع؟ أما قولنا الفروع هو طبعا تمشيا لبعض أهل العلم، وإلا هناك من أهل العلم من ينتقد كلمة فروع، لأن هذا التقسيم صدر عن المعتزلة، قسموا الدين إلى أصول وفروع. الأصول ما يتعلق بالعقيدة، والفروع ما يتعلق إيش؟ بالفقه. فتمشيا مع بعضهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. أما الفروع فهل يعذر الإنسان إذا وقع منه جهل في مسائل الفروع وفي مسائل العقيدة؟ المسألة فيها قولان. القول الأول قالوا يعذر بجهل، ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك الرجل الذي قال لأولاده أن إني إذا مت فأحرقوني وذروا بي في الأودية وفي الجبال، لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. قالوا هذا شك في قدرة الله وهذا كفر، فبعثه الله عز وجل يوم القيامة فيقال عبدي لما فعلت هذا؟ قال خوفا من عقابه، فيغفر الله له فيدخله الجنة. قالوا فلو كان كافرا سيدخل النار، ولكن الله عز وجل عذره لأنه جاهل فقد يقع في العذر. هذا طبعا إن لم يكن مفرطا وإن لم تبلغه وإن لم أشياء كثيرة. طبعا القول الثاني قالوا لا يعذر بجهله، نعم، وهذا القول حكوا عن جماعة من أهل العلم واستدلوا بحديث أبي هريرة والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. وأيضا استدلون بقول تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، أي شهدوا بالميثاق، أي شهدوا بالميثاق. فيستدلون أيضا على هذه الآية الذي فيها كذا، لكن الذي يظهر والله أعلم قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن الله عز وجل ما يعذب الخلق إلا إذا بعث رسل وأنبياء إليهم ودعاء، فصحيح أنهم يعذرون إن لم يكن منهم تفريط، إن لم يكن منهم إعراض، إن لم إنما هذه مسألة هكذا وقعوا فيها. يعني مثال، الآن بعض الناس قد يكون طالب علم ويتعلم ويعلق تميمة وما يدري، هو ما زال في طور إيش التعليم، ما وصل مثلا إلى باب التميمة، هل يقال هذا مشرك؟ لا يقال هذا مشرك، لأنه ما زال في طور التعليم ويظن أن مسألة تعليق التميمة جائز وأنها من باب الدواء المباح وأنها فقد يتأول ذلك، ثم بعد ذلك يظهر له الحق أن تعليق التميمة شرك ولا يجوز تعليقها، ومن اعتقد فيها النفع والضر يكفر وما شابه ذلك. هنا يقولون هل يعذر أم لا؟ فالذين يقولون لا يعذر يقولون لا، هو في بيئة يجب عليه في هذه البيئة إقامة حجة، لعله يوم الأيام سمع. أصحاب القول الأول يقولون لا، لعله لم يسمع، قد يمر عليه سنين يطلب العلم لا يدري. الآن أنتم قد تطرأ عليكم بعض المسائل تتعجبون، تقولون كنا ما ندري بها، ولا ندري أن هذا حلال، ولا ندري أن هذا حرام، ولا ندري أن هذا كذا. قد يقع هذا أم لا؟ يقع. فأصحاب القول الأول يقولون قد يقع جهل ممن هو في بيئة فيها العلماء وفيها أهل العلم وفيها كذا، لكنه ما زال في طور إيش؟ في طور التعليم، فقد يقع منه هذا الجهل فيعذر؟ نعم يعذر. هذا الرجل عرف أن الله عز وجل إيش عنده قدرة، قالوا هذا ما شك في أصل القدرة كاملا، نعم، ولكن هم يقولون هو شك في تعلق القدرة، لئن قدر الله علي ليعذبني، ليس معنى أن الله عنده قدرة، كما قال الله عز وجل حاكيا عن قوم عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها. الآية الشاهد يعني قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ في بعض القراءات هل تستطيع ربك، في بعض القراءات هل تستطيع ربك أي هل تستطيع أن تقول لربك، لأن قالوا في بعض القراءات، ولذلك هم يقولون شكوا في تعلق القدرة وليس في أصل القدرة، تعلقوا في أصل يعني هم يقولون يعني تعلق القدرة، هل هذه القدرة تستطيع، أنت عندك قدرة أيها الإنسان، نعم عندك قدرة، هل تستطيع أن تطلع هذا الجبل؟ هل معنى ذلك أنك تنفي عنه القدرة؟ لا، عنده قدرة، لكن هل يستطيع بهذه القدرة أن يصعد هذا الجبل، أي تعلق قدرته إلى هذا الجبل؟ واضح الآن. قالوا فهناك فرق بين من ينفي الأصل وبين من ينفي التعلق، بين من ينفي إيش؟ التعلق. طبعا هذا كلام توجيه لبعض أهل العلم في هذه المسألة، نعم، وإلا المسألة فيها خلاف بين العلماء. لا يقول قائل هناك من أهل العلم من قال كذا، نعم هناك من أهل العلم من يقول هم شكوا في القدرة، ولذلك قال لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، نعم، فهذا الذي وقع. قال النوع الخامس كفر النفاق. قال والدليل عليه قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وكفر النفاق هو أن يظهر الإيمان بجوارحه، أن يظهر الإيمان بجوارحه ويبطن الكفر والتكذيب بقلبه. وقد يقال عنه إيش؟ زنديق. وقد يقال عنه زنديق. وكفر النفاق مر معنا في باب الرياء كحال إيش؟ المرائين من المنافقين، نعم، فهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، يظهرون إيش؟ الإسلام. فكفر النفاق داخل في مسألة الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال وكفر أصغر لا يخرج من الملة وهو كفر النعمة. انظر اقتصر في تعريفه على ذكر بعض أفراد التعريف، وتقدم معنا الكفر الأصغر هو كل إيش؟ وسيلة أو ذريعة توصلك إلى الشرك، إلى الكفر الأكبر، للكفر الأكبر، نعم. قال وهو كفر النعمة. كفر النعمة يعني من يجحد النعمة، وليس يجحد أصل النعمة، ولكن يجحد ماذا؟ النعمة التي يمن الله به على عبده. قال والدليل عليه قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقوله إن الإنسان لظلوم كفار. طيب هذه الآية فكفرت بأنعم الله، هل معنى ذلك أنها كفرت كفر أصغر؟ الجواب لا، هي كفرت كفر أكبر، نعم هي كفرت كفر أكبر، وزد على ذلك أنها أضافت بذلك كفر أصغر وهو كفر النعمة. وقيل أن آيات التي نزلت في الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر يجوز الاستدلال بها على الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر، كما قال حذيفة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون حينما نزع من ذلك الرجل التميمة. هذا طبعا يحكى عن حذيفة والسند فيه مقال، لكن ما تلا الآية الذي صح عنه أنه نزعها، نعم. قال فهذا هو الكفر الأصغر. طبعا هو أنواع، إنما اقتصر المؤلف على كفر النعمة، قال بعضهم لأنه هو الغالب، لأنه هو الغالب، وإلا هو أنواع كثيرة. منهم من يذكر أيضا كفر التأويل الذي لا يخرج صاحبه عن الملة، ومنهم من يقول يعني ماذا غير ذلك من الأمور من الكفر الأصغر، من الكفر ماذا الأصغر. قال وأما النفاق فهو نوعان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. قال فأما الاعتقادي فهو ستة أنواع. النفاق الاعتقادي هو الذي يبطن فيه إيش؟ الكفر ويظهر الإسلام. قال فهو ستة أنواع، بل بعضهم زاد أكثر من ذلك، نعم، تكذيب الرسول أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، أو بغض الرسول، أو بغض ما جاء به الرسول، أو المسرة بانخفاض دين الرسول، أو الكراهية لانتصار دين الرسول. هذا طبعا في الغالب، وإلا الاستهزاء وغير ذلك من الأمور، الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالمستقيمين، كل هذا من كفر النفاق، نعم. وأيضا من يريد الحكم العلماني على حكم دين الإسلام، كل هذا من النفاق الاعتقادي. وما أكثر هؤلاء في زماننا يا إخوة، لا كثرهم الله. قال فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه أن كفر النفاق من أردأ أنواع الكفر. لماذا؟ لأنه يظهر إيش؟ يظهر إسلام. أما ذاك كافر واضح، أما ذاك يبطن، ولذلك كان عقابه أليم شديد في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار، لأنه يظهر ما لا يخفيه، يظهر ما لا يخفيه. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم يخافون من النفاق أشد من ذلك، ويخافون أن يكونوا من المنافقين. عمر رضي الله عنه جر إزار حذيفة فقال: يا حذيفة بالله عليك، أعدني النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال: لا. عمر الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو يخشى على نفسه من النفاق. قال: وأما النفاق العملي، النفاق العملي ليس بكفر، وهو قول أكثر العلماء بل حكوه إجماعا على أهل السنة، خلافا لمن؟ للخوارج والمعتزلة، أنهم يرون أن هذه كبيرة ومعصية فصاحبها كافر. لكن أهل السنة يقول النفاق العملي ليس بكافر، حتى أن الحافظ النووي يقول: ولو اجتمعت فيه كل هذه الخصال التي سنذكرها لا يعد منافقا بإجماع السلف، بإجماع السلف. قال: فهو خمسة أنواع إذا حدث كذب، معصية، كذب معصية، لكن عند المعتزلة والخوارج كفر. نعم. طيب، قال: إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، الفجور أي الكذب، قالوا الكذب مع زيادة، الكذب مع الزيادة، وإذا عاهد غدر، نعم غدر بالمعاهدة أي أمنته وأمنته ثم خانك. قال: وإذا أتمن خان أي أمنته شيء، أمنته شيء. ما الفرق بين المعاهدة والائتمان؟ بينهما عموما وخصوص، الائتمان أعم من المعاهدة، الائتمان أعم من المعاهدة، فإن المعاهدة نوع من أنواع الائتمان. قال: وإذا وعد من الوعود أي أنه يعدك أخلف، والحديث آية المنافق ثلاثة، نعم فهذه ذكرت في الحديث. قال: نعوذ بالله من الشقاق والنفاق وسوء الأدب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، هنا المؤلف لما ذكر تعريف النفاق، النفاق الأكبر قلنا هو أن يظهر صاحبه ماذا؟ الإيمان، وهو في الباطن إيش؟ كافر. أما النفاق الأصغر بعض العلماء يعرفه بالنفاق العملي، وبعضهم يقول هو نفاق في الأعمال، نفاق في الأعمال، نعم، وإخلاف الوعد والخيانة وغير ذلك من شعب النفاق. هذا تعريف أيضا لبعض أهل العلم. نعم، النفاق الأصغر هو نفاق في الأعمال مثل الكذب وإخلاف الوعد والخيانة وغير ذلك من شعب النفاق. طيب، فهذه أنواع النفاق العملي، أي أن صاحبها ليس بكافر، نعم، لكنه مذموم واقع في معاصي، وهذا يعتبر نوع من أنواع النفاق. فالواجب على الإنسان أن يحذر مثل هذه. أي يكون المؤمن كذابا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، فالكذاب منافق كما قال الشعبي، قال الكذاب منافق. طيب، من هذا؟ من هؤلاء أصحاب النفاق؟ قال بعض العلماء: كل من وقع في هذا فهو في نفاق أو شعبة من النفاق. وهناك من أهل العلم من قال: كل من تعمد، وإلا نحن نقع، قد نقع في الكذب، قد نقع في إخلاف الوعد، قد وقد، نحن بشر، ولذلك الإنسان يستعيذ بالله من النفاق. فهناك من أهل العلم من يقول: من تعمد، يعني تعمد الكذب، ويتعمد الفجور في الخصومة، ويتعمد أنه يغدر، وإذا وعدك أخلف، هات مال وإن شاء الله سأرد لك، وهو متعمد أنه لن يرد لك، فالظاهر أن القول الثاني أقرب للصواب، أن القول الثاني أقرب إلى الصواب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاثة، وفي رواية أربعة إذا حدث كذب. آية المنافق أي علامة، قال: ولا يكون الإنسان فيه علامة إلا إذا تعمد، فهذه من علامات تعمده، من علامات تعمده. فهذا هو الظاهر والله أعلم، أن من تعمد هذه الأشياء، تعمد، وقال بعضهم، بل بعضهم الذين قالوا تعمد قالوا تعمد مع استمرار، تعمد مع إيش؟ استمرار، هنا وقع في النفاق العملي، وإن وقع في خصلة منها، وقع في خصلة منها كما جاء في الحديث: فنعوذ بالله من النفاق بجميع أنواعه اعتقادي وعملي، نعم، ونعوذ بالله من الشر بجميع أنواعه الأصغر والأكبر، ونسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يغفر لنا ويرحمنا، إنه ولي ذلك والقادر. وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لا تنسوا البحث يوم الخميس صح؟ نعم. وبعد هذه الرسالة إن شاء الله سنفتح الأصول الثلاثة. نعم الأصول الثلاثة الأسبوع القادم سبت وأحد، الأصول الثلاثة إن شاء الله. نعم إن شاء الله.